الكافرين الفائدة الثانية قلنا بالأمس بأنه يقع الكلام في بعض الجمل التي عدوها من المجملات، الجمل من القسم الأول. القسم الأول تقدم بالأمس إن مثل ما الذي عدوها من المجملات آية السائل وشرحنا هذا الأمس شلون مجمل دليل ومغاث عما ذكرنا. بالسارح نذكر ماذا القسم الثاني من الذي عدوه من المجملات، مثل من لا صلاة إلا بطهور، أو مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو لا صلاة إلا بركوع، أو لا صيام لمن لم يبيت عني، وغير ذلك. الجانب شنو هو هذول العنوان للقسم هذا؟ كل فعل دخل عليه الان ناسيه للجنس، لا صلاه لا ركوع لا صيام لمن لم يبيتني او غير ذلك. عليكم السلام. هذا قالوا هو مجمل. دليلهم شنو دليلهم؟ دليلهم على انه مجمل ما هو؟ قالوا لما الشارع يقول لا صلاة هنا لا يعلم أن المقصود يعني لا صلاة صحيحة إلا بطهور أو إلا بركوع. ولا المقصود ماذا؟ مو نفي الصحة، وإنما المقصود نفي الكمال. مثل ما في الكلام مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فهنا ما يندر عن المقصود نفي الصحة، والمقصود ماذا؟ نفي الكمال والفضيلة. فلذلك هذا راح يصير مجمل. هذا دليل تفتش مش أقول إنه لا مقدار الذي ناخذه تهلك جدا حتى تجد يصير عليك الحظ، حتى تشوش تشويش ليس عليك. فقالوا هذا مجمل، لأنه ما ينبغي لمن يقول لا صلاة إلا بركوع أو لجار مدر إلا في المسجد ما يعلم أن المراد ليس صحيح ولا ليس مجمل. هكذا وبعض الأجداد فصل قال إذا هذا الفعل أفهمكم هنا، قال إذا هذا الفعل الذي مفيه كان فعلا شرعيا وكان لغويا وله حكم واحد فلا اجمل. كان شرعيا مثل من الفعل الشرعي الذي نفي، مثل من لا صلاه الا بركوع لا صلاه الا بطهور لا صيام صيام صلاه ذمي افعال ماذا؟ شرعي. فاذا المنفي الذي دخل تعبير لا نافي للجن كان فعل شرعي لا أجمل، وإذا كان لغوي وإلى حكم واحد أيضا لا أجمل. مثل ما لغوي إلى حكم واحد، فعل لغوي إلى حكم واحد، مثل هكذا لا غيبة للفاسق. الغيبة يا أخي مو فعل شرعي، وإنما الغيبة هاي ماذا؟ فعل ماذا؟ لغوي. هم لغوي يعني غيبة موجودة معنا مو شارع جعبه، وإنما هي موت صلاة في الشارع صيام الشارع، لكن الغيبة هي موجودة ماذا؟ أمر ثابت قبل الإسلام ما سوته، فهو أمر لغوي مو أنه أمر ماذا؟ مثل الماء والهواء. شون أمور لغوية هاي المو معانيها لغوية ثابتة من الأول لم يأتي بها الشارع، فالغيبة أمر لغوي ولها حكم واحد. لما نقول لا غيبة للفاسق يعني شو المقصود؟ شو الحكم؟ لا غيبة يعني حرام، لا غيبة محرمة يعني. فإذا إلقت واحد من هاشم كان إجماع الشرط يصير إذا كان الفعل فعل لغوي وإلى ماذا أحكام متعددة مو حكم واحد المهم لا عمل إلا بالنية العمل يا أخي أمر لغوي العمل إلى ماذا من دون نية الأحكام متعددة مو حكم واحد يحتمل أن المراد لا عمل بالنية لا عمل صحيح إلا بالنية وحمل الكلام ويحتمل أن المراد يعني لا عمل ذا فضيلة ذا فضيلة وضمن الحدي اتفق كل الزين احتمال الحلال الموجود فيصير إجمارا فبعضهم فصل هذا التفصيل حتى من فيها أنا وإن كان بناء على عدم التكرار لكنه غير أشوف تحتاجون إلى التفصيل المقصود خلوا عنها حتى المادة اللي ناخذها أكثر إن شاء الله فالمقصود على أنه بعضهم فصل قال إذا الفعل الذي نفي إلى هذه الذكر إذا شرعي مثل ما قلت لا قيام فإهنا ماذا لا وليس أجبرت بالسرفش لأجل على أنه يتعين أن المراد من الله فلا تهنا بطول يتعين أن المراد لم يصح وكذلك لا إجمال إذا كان الفعل المنفي لغوي وإلى حكم واحد مثل لاغي بتلقى أنا هنا ما أقول إجمال ليش فإذا إلى حكم واحد يتعين أن المراد لا حكم واحد وأما إذا كان لغوي وإلى أحكام متعددة فهذا يحصل فيه الإجمال مثل من لا عمل إلا بالنين يحتمل أن المراد لا عمل صحيح ويحتمل أن المراد ماذا لا عمل إلا قضية إلا بالنين وصاحب إذا شم رأي بينك شم بينك قوله بينك قول يقول بالإجماع المطلق قول يفصل هذا التفصيل وصاحب المعارف رحمه الله يرى أنه لا إجمال مطلقا أبدا ما أكو إجمال ليش شو الدليل هذا شنو صاحب المعارف دليل شو أنا أطبق لك هاي الشيء وأعطيك الدليل يقول الفائدة الثانية عد جماعة في المجمل عدوا في المجمل نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور لا صلاة إلا بفاتحة لا صيام لمن لم يبيت الصيام بمن له إذا ما ناوي الصيام من قبل صيام ما ربي الحجر ولا نكاح إلا بولي إذا الولي ما أجاز ما نكاح مو نكاح صح وغير ذلك الجامع شنو هو الجامع الجامع شنو هذا القسم ها؟ مما ينفى مما ينفى نكفي هو الناس يسمونه ناس قديما الفاعل ومناسب هم غير ذلك وغير ذلك مما ينفى فيه الفعل ظاهرا ينفى فيه الفعل ظاهرا لا فلا ترى ينفى فيه الفعل ظاهرا يعني شو يعني في ظاهر السلام فانه في ظاهر هذه الجمله قد ينفي في الصلاه مطلقا مطلقا مطلقا لا استكس رجال مطلقا قيد علم العبد عد جماعه المجمل دليل مطلقا مطلقا عند الدين تفصيل كلها قال مجمليه مقابل القول الثاني الذي ما عرف مطلقا من المسلم بعضها قال مجمل بعضها من المسلم يقين هذا التفصيل ان كان الفعل المنفي شرعيا شرعيا مثل من تناقيد الامثله لا صلاه الا صيام لانه مو شرعي او لغويا والا حكم واحد مثل ما لغوا الى حكم واحد لا غير بالفاتحه لان الحكم الواحد هو الفرض فلا يجمع وإن كان لغويا له أكثر من حكم واحد مثل لا عمل إلا بالنية فهو مجمل والحق صاحب المعالم شنو أنه لا إجمال مطلقا أبدا في الجميع ماكو إجمال مطلقا وفاقا للأكثر قالوا ماكو إجمال دليل شنو شو دليل نسمع في الله دليل بالعجل يقول إجمال ما هو مجمل ليش لأنه نحن مرة نقول الحقيقة الشرعية فعل أو مرة نقول مفاد أقول الذهنة في الحقيقة الشرحية ثابتة، يعني شنو معنوه؟ لا أما الحقيقة الآثار مع الشارع واضح، كلمة الصلاة علمة ليه مع الشارع، الصيام واضح علمة ليه مع الشارع، وضع الشارع الصلاة والصيام ليه مع الشرع الجديد يسمونه حقيقة شرعية. وبرضه نقول مثابتة يعني شنو؟ يعني ما واضح الشارع كلمة الصلاة من معنى الشرع، وإن مثلا يستعمل الصلاة في المعنى الشرعي بالقريب، أما واضح ما كان حاصل مكبر. فإذا قلنا وضع حاصل من عنده الحقيقة الشرعية ماذا؟ ثابتة. فالشرع واضح الصلاة علما للصحيح وللأعم. هاي لا فعل الصلاة كبيرة قبل ما سامحك وكفر. إذا قلنا الشارع قد وضع كلمة الصلاة علما للمعنى الشرعي، فمثلا هل وضع كلمة الصلاة للصلاة صحيح؟ صحيح شنو؟ يعني التامة في الأجزاء الشرعية. سواء كان صحيحا أو بعد، مثل قال واحد بعض مرات يصلي بلا قمانين، هاي خمس صلاة أقول شو مو صلاة. فإذا قلنا الشارع واضح كلمة الصلاة للأعم من الصحيحة والفاسدة، شو هاي إذا التلميذ؟ صلاة. فلو أنا نادر قلت إذا الله أعطاني الشيء الفلاني أعطني الفقير 10 فلوس، فأقول لك شو نادر؟ فأنا لما طبيت للمسجد شفت واحد يصلي لكن ينقر كنقر الغراب في صلاته بلا طمأنينة والأذكار ما أدري شلون يجيبها وإلى آخره. فإذا حطيت 10 فلوس يكفي يحصل ماذا؟ وفاء بالنذر يا ولا؟ شو الجواب؟ إذا واحد سألك كلمة أنا شو الجواب؟ تقول لو قلنا بأن لفظ الصلاة موضوع للصحيح يجي وما يجي؟ ما يجي لأنه لا موضوع للصحيح، وإحنا غير الصحيح أخذ دور صلاة ما موضوع للصحيح. وإذا قلنا كلمة الصلاة موضوع سيجي، إذا لحد الآن المختار عرفت أنت المقدار اللي عرفته أنت قلت دائما طهرت بعين المقدار اللي عرفناه أنه الحقيقة الشرعية كان نقول ثابتة، كان نقول غير ثابتة. إذا قلنا ثابتة مرة نقول كلمة الصلاة وضعها الشارع للصحيح، ومرة نقول وضعها علما للأعم من الصحيح والفاسد. لحد الآن هم متابعة. وإذا عرفت الآن راح أجي الدليل صاحب المعارف، راح أجي الدليل صاحب تستمر بين دليل دعوة صاحب المعارف شنو هي ثابتة؟ دعوة صاحب المعالم شنو هي جدا؟ صاحب المعالم يقول لا إجمال مطلقا. شوف دليل شنو؟ يقول الشارع لما قال لا صلاة إلا بطهور. إذا قلنا الصلاة موضوع علما للصحيح فقط، فإجمال بعد ما ليش إجمال ما يعني كلمة الصلاة علم الموضوع للصحيح، يعني شو موضوع للصحيح؟ يعني إذا اختار جزء أو شاف مثل من جزء أو شاف مثل الطهور ما شاف، فهذا الحين بيهده يسمونه صلاة ولا لا؟ هذا ليس الموضوع. يقول المقصود لا صلاة إلا بطهور، يعني لا صلاة صحيحة إلا إذا وياها يدقل للطهور. الشارع قال لا صلاة، ما قال لا صلاة صحيحة، نفذات الصلاة. يقول إذا الصلاة ما كانت صحيحة فذات الصلاة ما موجودة بعد، بناء على الصحيح، بناء على الصحيح كلمة الصلاة موضوع علم لخصوص الصحيح. فإذا ما كانت صحيحة لانتفاء جزء أو شرط مثل الطهور أو الركوع أصلا ما هو صلاة، فيصح أن يقول الشرع لا صلاة. فإذا تجنون ما إجمال هذا ما موجود، لما الشارع يقول لا صلاة إلا بطهور يتعين أن المراد نفي الصح، يعني لا صلاة إلا بطهور، لأن إذا طهور ما طهور صلاة صحيحة. وإنما الشارع نفذات الصلاة لأنه بناء على الصحيح أصلا إلى جزء ما أصلا الصلاة ما أصلا. هذا لو قلنا كلمة الصلاة موضوع علم لا صحيح. وأما إذا قلنا كلمة الصلاة لا ما موضوع عين خصوصا لا صحيح. إهنا شنو؟ فيقول صاحب العالم إذا ما أكو حقيقة شرعية لخصوص الصحيح فنشوف أكو حقيقة عرفية وكذا نشوف أكو حقيقة يعني شنو أكو حقيقة عرفية يعني في بعض الأحيان العرف يقصد من التركيب يقصد عن عدة نفي الفائدة والجدوى بعض المدينة لا علم إلا بعمل العرف الشرعي كيف يظن أقول لا علم إلا بعمل العرف يقصد من عدة هم واضعين معنى معين علم الواضعين العرف يعني لا علم نافع إلا بعمل شيء منصور بعد تقول إذا أثناء حين هذا المعنى أتو حقيقة عطيب هشكل بحيث كان العرف يريد من التركيب معنى معين يقصد من حدا نفسه النفع نفي القاعدة فهذا شغل الله. وإذا أقول لا حقيقة شرعية لا حقيقة عرفية أقول هنا في الموضوع يعني الشارع واضح إنه يقصد صحيح ولا العرف كان يقصد من التركيب معنى معين فإذا ياهو يكون المنصور إجمال يقصد يولا يحتمل أن المراد بعد نفي الصحة يحتمل أن المراد ماذا نفي كما لا تفرصح المقالة يقول لها المراه نفي صح ليش؟ لأجل أنه بعد تعذر المعنى الحقيقي يصار إلى أقرب مجازا كيف هذا شو مش قاعد يقول لدي أيضا يعني أقول لما أقول لا صلاة إلا بركوع أو لا صلاة لجار المنزل إلا في المنزل المعنى الحقيقي إذا متعذر أقول المعنى الحقيقي شنو هو؟ المعنى الحقيقي ما شنو هو لما أقول لا صلاة يعني حقيقة الصلاة موجودة ولا موضوع للنفي لنفي الحقيقة كما قلنا بالنفي إحنا نفي الحقيقة قليل في النفي الصلاة موجودة واقعا موجودة فنفي الحقيقة ممكن أن يكون هو مرة فالمعنى الحقيقي إذا إرادته متعذر فلا بد ان يكون المراد ماذا المعنى المجازي المعنى المجازي شنو يوجد معنيين مجازيين يو المراد نفي الكمال يو المراد ماذا نفي الصحه اي واحد من ذي المعنيين المجازيين اقرب الى المعنى الحقيقي يا هو واحد من ذي اقرب علمك الى المعنى الحقيقي المعنى الحقيقي شنو هو نفي الحقيقه يا هو نفي الصحه اقرب الى المعنى الحقيقي فإذا كان أقرب إذا على هذا الأساس يكون هو متعين لا تقرب قد تشكر يقول شيخ التعلم التفرد شيء وهو أن اللغة لا يمكن إثبات دينا بالترجيحات التعلمات عندنا تثبت المعنى اللغوي تثبت أن المراد من لا صلاة المجرد المزيد اثبت ان المراد منه هو نفي الصحة بهذه الترجيحات واللغة لا يمكن اثباته بالترجيحات او رجال يقول هذا ليس اثبات للغة بالترجيحات هذا اثبات للغة بكثرة التعارف والمستقبل احنا نقول المتعارف انه ماذا انه يستعملون ماذا؟ لا اللي بيتمتوا الحقيقة ويردون من عدها مفعارك والكثيرك يردون من عدها ماذا؟ نفي الصحة لأنه أقرب فلذلك العمل الذي هو صحيح الفرق تشي يقولون هذا مو عمل فهم يقولون أصبح مو عمل لكن المقصود هو مو عمل هذا خلاص أتحرس الكياد أتهرس الكلام يقول صاحب المعالم في هذه الجمل لا يوجد إجماع وذلك لأن مرة نقول بأن الشاعر وضع كلمة الصلاة علما للصحيح، يعني أكو حقيقة شرعية فيه من الصحيح مرة جنة. إذا هيك جنة فالشاعر لما يقول لا صلاة إلا بركوع، فالمخرج يعني ماذا؟ لا صلاة صحيح، وإنما نفذات الصلاة ليش؟ لأجل أن الصلاة إذا لم تكن صحيحة فذاته غير موجودة بناء على الصحيح، مثل الموضوع صلاة الصلاة ليس صلاة صحيحة، فإذا ما أبت صلاة صحيحة ذات الصلاة موجودة. فإجمال الله مقصود بعد نفي الصحة، نفي الحقيقة هو نفي الصحة، نفي الحقيقة الذي يتم بنفي الصحة. وإذا كان حقيقة شرعية ما فإن كان حقيقة حربية أصول حتى يعني كانت تنتهي الحرب يصل من عندنا على معين بيقول صلى الله عليه الفضيلة مثل الكمال مثل الزاعدة مثل لا عمل إلا لا علم إلا بعمل، فإن كان يتخيل أن يكون ذات المعنى هو يعني يراد لا علم إلا بعمل مقصود من عندنا يعني لا علم لا إلا بعمل. وإذا فرض أنه لا حقيقة شرعية كانت موجودة في الصحيح ولا فرض أنه حقيقة عرفية فيقول الأمر بين أن يكون المراد نفي الصحة وبين أن يكون المراد ماذا؟ نفي الكمال. يا بالأرجح نفي الصحة لأنه أقرب علما إلى المعنى الحقيقي المتعذر. شنو المعنى الحقيقي المتعذر؟ هو نفي الحقيقة لكن متعذر إرادته. ليش متعذر إرادته؟ يقول لك يجب على أنه ماذا؟ هذا الذي جعل يصلي حقيقة هاي صلاة إذا فرض على أنه بلا طهور يعد يصلي حقيقة صلاة بناء على نعم حقيقة صلاة هذه. فالشارع لما نفى الحقيقة هذا متعذر إرادته، فالمراد حينئذ هو نفي الكمال وما في الصحة نفي الصحة هو الأصل. لا يقال هذا إثبات اللغة بالترجيح، قلنا لا هذا إثبات للغة بفكرة التعارض، فإن المتعارض إلى الأمر مو صحيح ينفون ماذا؟ حقيقة. لما إن ثبت كون اللفظ مثل صلاة صبح حقيقة شرعية الصحيح، زين على أن كلمة الصلاة وضع الشرع للصحيح، للصحيح من هذا الأفعال، للصحيح من الحشر، للصحيح من الصلاة، للصحيح من الصوم، للصحيح من فعل الصوم، للصحيح من فعل الزكاة، للصحيح من فعل الحج. كان معناه نحن لا صلاة إلا بالضمور، يعني لا صلاة صحيحة ولا صيام صحيح. فنقول الشارع مثلا أصل الصلاة ما نفع الصحة، يقول بني ونفي المسمى حينئذ بأي اعتبار ممكن إذا كان جزء أو شك ممكن نفي الحقيقة، نقول أصل الصلاة ما أكو باعتبار فواش الشرط أو الجزء، وقد أخبر ممكن. ليش ممكن؟ لأنه إذا مو صحيح حينئذ الصلاة مو صلاة أبدا، وقد أخبر الشارع به أخبر الشارع على أنه هذا أصل صلاة موجودة، فتعين للإرادة أن يكون المقصود في الصحة يعني الذي أصل حقيقة أنه عنده صلاة موجودة صلاة إجمالية. وإن لم يثبت له حقيقة شرعية كما هو الظاهر فيما ثبت استظهر الشيخ فهو معنى حقيقة شرعية ليس في ثابت وقد مر. فإن ثبت احنا ما ندري هو أنه استقرب شنو كانت النهاية هو استقرب ماذا؟ ما يأثر السا بس كان هذا يقول كما وضر أنه مثابت. فإن ثبت له حقيقة عرفية يعني مثل العرف يقصد منها الترتيب معنى معين، يقصد مثل النفع نفي الفائدة، وهو أن مثله يقصد منه نفي الفائدة والجدوى، الجدوى هي عين الفائدة أحط أشياء مثل ما مثل لا علم إلا ما نفع، لا كلام إلا ما أعطى، لا طاعة إلا لله. إحنا لا مصدر علم إلا ما نفع، يعني لا علم ذا فائدة إلا ما نفع، هذا المقصود. فكان متعينا أيضا ولا له كان متعينا، يعني هو ذلك المعنى الذي يقصد عرفان ويراد عرفان من ذلك الترتيب، ولو فرض انتفاؤه أيضا هذا المعنى الذي يقصد عرفان لما موجود حقيقة عرفية لما موجودة، فيقول رمضان نحمل على نفي الصحة نحمل على نفي الكمال يا من الأولى. فالظاهر أنه يحمل على نفي الصحة دون الكمال. ليش؟ لأن ما لا يصح أقرب للمعنى الحقيقي كالعدد في بنت العدد في حرم الجنة في حرم الفائدة بخلاف ما لا يكمل. أما الحمل الصحيح لا يكمل لما به فضيلة وتمام وأنه أصل كالعدد وكالعدد فكان أقرب المجازين إلى الحقيقة المتعذرة فكاميه وفكامل ما في الصحة أقرب المجازين المجازين يعني المجازين مثل صحة في السماء أقرب المجازين إلى الحقيقة المتعذرة. الحقيقة المتعذرة شنو هي؟ ما في الحقيقة ما في أصل وجود الشيء ما في حقيقة بالشيء هذا ليش متعذرة؟ لما على أنه قول أن هذا واحد يصلي بلا يطهر وصحة لا موجودة ما لها موجودة وكان ظاهرا فيه يعني راح يصير هذا اللفظ ظاهر فيه يعني فينا في الصحة فلا إجمالا لا يقال هذا إثبات اللغة بالترجيحات تبعت ثبت أن المراد من الصحة بواسطة الأقربية بالترجيحات هذا وهو باطل لأن المفروض ليس هو من هذا الذي احنا بينا ليس منه ليس من إثبات اللغة بالترجيح وإنما هو ترجيح أحد المجازات أحد المجازات يعني وهو من الصحة رجحناه على نبيل كمان بصغرة التعارف يعني الباب أنه متعارف كثيرا أنه واحد ينفي الحقيقة ويقصد في الصحة ولذلك يقال أنه ماذا يكون الحقيقة والمقصود ماذا نفي الصحة لذلك تشوف بعض الله قال الحمل يصدر مو صحيح بقول له هذا هو حمل أصلا هذا متعارف بيناتي ولذلك ولذلك إذا فرد واحد يصلي بوضوء ما يتدع ماذا الحمل بارد بناء عدم ولذلك يقال هو كالعدم هو لا هو كالعدم يعني العمل غير صحيح ولذا يقال هو يعني هذا العمل غير صحيح كالعدم إذا كان ماذي منفعا منفع ما من الباطل منفع ما قد يباطل هو صحيح إذا كان بلا منفع أو أن هدأ إلى هذا لكن بلا منفعة بلا منفعة بلا منفعة أوضح إذا كان غير صحيح أوضح من قولك بلا منفعة احتج الأولون فإحنا دليلنا إحنا شنو دعواها كانت دعواها شنو كانت أنه لا إجمال أصلا عندي شنو الأول أول اللي بيقالوا أنه هذا إجمال مطلق قال رسول الله ليش يا من قولهم أطول إجمال يعني هو يكمل المراد نفي الصحة ويكمل المراد ماذا نفي الكمال إذا العرض راح يكون متردد فإذا تردد يحصل إجمال تحتج الأول لأن العرض في مثله في مثل أطلعت اللي بطرور لا غير ذلك مختلف فيفهم منه نفي الصحة تارة ونفي الكمال أخرى فكان مترددا فكان يعني العرض مترددا بينهما ولازم الإجمال بينهما عند نفي الصحة ونفي الإجمال أو لكنه والجواء شو جواء صاحب المعاني يقول الفرص ليس عرض ليس دليل من بعض الجميل العرض يفكر الشيء مثل لما نقول له لا صلاة إلا بطهور ايش يفتهم من عبه ايش يفتهم ما من عبه يفتهم من عبه على أنه ماذا أو مثلا ايش اقول لك؟ لا صلاة لجار المنزل إلا في المنزل. ايش انت من الحفظ بعد؟ لا صلاة صحيحة. بناء على أنه إذا كان هو يبني هذا الشخص على أن الصلاة لجار المنزل فاتحة. ما داش على المنزل يوصل للمنزل، إذا ما طلع من المنزل فلا تكفي. والبعض الآخر يبطل من عندها ماذا؟ لا في الكلام. لكن لأجل أنه يبني على أن الصلاة صحيحة يفهم نفي الكمال إذا التردد ما صاحب واحد لا هذا تردد عندك ولا هذا ذاك يعتبر في نفي الصحة نفي الكمال فقط يتهم فقط نفي الصحة هذا فقط يتهم نفي الكمال فتردد من الصحة فكل شخص لا تردد عندك كل شخص يبني على شيء ظاهر عند هذا الشخص الأول أنه مصب بالصحة لأنه يبني على أنه مثلا يبني على أن الصلاة يجعل المنزل نفس ولذلك يستهم نفس أما الآخر الذي يبني على أنه هذا الصلاة لصاحب المنزل هذا صحيح شبهه لكن الكلام فتردد من صار إذن لكل واحد غير صار مال الأجر بل كل عنده هذا الترتيب ظاهر في محكم معين غاية الأمر ذاك عنده ظاهر شيء هذا عنده ظاهر شيء إيش ما عنده صار تردد عن نظرة والجواب ان اختلاف العرف والفرد ان كان يقول لا نسلم خلفه كل واحد يكتب في الشيء لا كل يجتهد من لا صلاة الا بالركوع كل يجتهد شيء واحد وهو مثل من لا صلاة بجانب الله في المسجد كلهم يلتحقون شنو؟ تردد مهم تحقق إذا كان أبوه تردد فإنما هو تردد شنو؟ بهذا المهم كل واحد يستهد مرشو مو أن فرد واحد من الحدود يصل عند تردد فإنما هو باعتبار الثلاثة في أنه ظاهر تصح حالة مثل الله تعالى لا نجعل بذل الله في المسجد هل هو ظاهر تصح حالة أو ظاهر في مسجد؟ الذي يقول على انه صلاة جامعة المسجد باطل شبهه أو كذلك الظاهر عند ذي المسجد والذي يراها صحيحة يستهد حتى بذي المسجد فقل لصاحب مذهب وصاحب عقيد يحكيه على ظاهر فيه عنده الظاهر عنده وذنه لذي صاحب إذن لا أنه من يتردد بينهم وكله هذا الواحد يحصل عند تردد يتردد بينهم وإذا مجد صحابه في الكلام فهو ظاهر عنده ما لا إذا فعل شرعي النسي لا صلاة إلا بطهور وإعلان ماذا الذي محتمل شهور نفي الصحبة نفي الكمال ما محتمل ليش ما محتمل لأن من دون الركوع الصلاة شخصية أصلا ليس في صحيح فيتعين أن المراد نفي الصح إذا لا أجل وإذا كان لغوي مثل الله ابن الفاسق وإيه حكم واحد ويتحيل ذاك حكم واحد وهو الفضل بل يصير الإجمال مين إذا كان فعل لغوي إلى أحكام متعددة مثل ما قلنا لا عمل إلا بالنية يحتمل المقصود لا عمل صحيح ويحتمل أن المقصود ماذا لا عمل لا كمال ولا فضيلة إلا بالنية حجة المفصلين اللي يفصل بمن أن انتفاء الفعل الشرعي ممكن لفوات شرطي أو جزئي فعل الشرعي هو الصلاة ممكن انتفاء أو عدم إذا أتى الشرط أو جزئي إذا ما في ركوع أو ما في سجود أو ما في طهارة يمكن أن يقول لا صلاته فيجري النفي فيه على ظاهره فيحمل النفي على ظاهره ويكون المقصود ماذا؟ يعني لا صلاة ولا يكون هناك إشمع على ظاهره مثل أصل فكر حقيقة الصلاة موجودة وكذا مع اتحاد حكم لغوي وإذا كان فعل لغوي وإلى حكم واحد أم لا إجماله فإنه يجب صرف النفي إليه يعني إلى ذلك حكم واحد مثل لا غير المفاسق ويصرف علما إلى الحكم وأما إذا كان له حكمان الفضيلة والإجزاء إجزاء المستحب إجزاء المستحب مثل من لا عمل إلا بالنية يحتمل أن المراد لا عمل صحيح يحتمل أن المراد لا عمل لا فضيل كما في السبب فليس أحدهما أولى من الآخر فيحصل الإجزاء والجواب صاحب المعرفة يقول ظاهر مما قدمناه فلا نعيده قبيلة الدرسة ترى أن أسبوك الجواب مطلع أي ولا يقدر يوم يطلعك طبيعي وأنا حاول أتفرج أن الجواب يعني الجواب عنه وصاحب المعالم يوافق هذا الشخص فينا في الشق الأول وفي الشق الثاني يخاف في هذا بس تنتهي فالمقصود الجواب الجواب عن الشق الثالث يعني إذا الفعل لغوي وله حكمان نجس على فيه كمان فماذا الأكل إجمال جواب صاحب المعالم شنو يقول بس يصح أرجح أقرب يقول هو المتخيل أرجح الفائدة الثالثة أربع بسيطة هو الذي كان شوية صعوبة أقل ذلك. أنا بعد سهل ما أدش. الفائدة الثالثة شو؟ هل في بعض ما عدوه بنا؟ فإن تطريق رقم رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة يبدو الفائدة الأولية ثانية. فبعضهم قال من المجملات ياهو مثل حرمت عليكم أمهات. ليش مجمل هذا؟ ليش مجمل؟ تسوي جتاب الإجماشي لأنه لما الآية يقول حرمت عليكم أمهاتكم فهنا لابد فالسبب المقدم من دون تقدير فميسه. ليش من دون تقدير فميسه؟ لأن نفس الأم هو ممكن هذا حرمت نفس الأم يعني سبحان الله الحرمة لا تتصل بها العين الأعيان والذوات لا تتصل بالحرمة فلابد من تقدير فالسبب لكن تأيض يستدر باحتمالات متعددة يحتمل أن المراد يعني ماذا قالوا عليك أمهاتكم يعني ضرب أمهاتكم هذا الفعل ماذا تقدر الفعل نون يعني فعل نحن لا تقدر الفعل ماذا بالمعنى اللغوي مو هو ضرب ضرب وفعل منها فنقدر ضرب أو لا المقصود حرمت عليكم أمهاتكم يعني نكاح أمهاتكم هذا احتمال آخر فنتعلم هذا آخر أو لا يعتبر على حرمت عليكم أمهاتكم يعني حرم عليكم ماذا زيارة مثلا أمهات مثلا وهذا تشوف المناسب شنو الاحتمالات جيدة فإذا كان احتمالات متعددة أكل كلها تقدمها وليس ومهائل تبدرها ماذا لا يمكن ليش ليش لأن يا أخي فقد واحد يقول ليش انتقل ويعني المصير يا حرم عليكم نجاح أمهاتكم ضر أمهاتكم ما أدري ماذا وغير ذا النظر إلى أمهاتكم وغير ذا زيارة أمهاتكم إهانة أمهات وغير ذا وكل قدر وكل ساعة من الضرورات قدر قدرها انت ليس تستدعي لأن الضرورة لا تستدعي هذه ولا لا الضرورة ما تستدعي إلا أن نقدر طرف علمه إلا كل المقدر فإذا على هذا الأساس كل المقدر من ليس لأن الضرورة تقدر رفعي يقول فالواحد لا واحد ترجع كلامه نرجع لا يقول هذا دون ذلك فحينئذ يحصل الإجماع فحينئذ يحصل الإجماع قال بعض الجدل صاحب المعالم ماذا يقول شنو الإجماع شنو صحيح تستعين القدر لما الآية حرمت عليكم أمهاتكم صحيح يكون القدر فرش لأن السرقة لا معنى لا تكون حرام يوم ما معنى حرام يوم ماذا نكاحها حرام يوم ضربها حرام يوم زيارتها حرام يوم شيء يكون القدر وحتى لما أقول هذا الكتاب الكتاب حرام الكتاب حرام قبيس مقصود الكتاب يعني شنو؟ يا قراءة يا تنزيل يا شراء أنا شيء يكون مقدر لذلك التحريم لا يمكن أن يتعلق بالأعيان مثل بالذات بل يتعلق بين كل حكم شرطي يعني مو بس التحريم لابد أن يتعلق بين بالأفكار حلال وما حلال ترى الماء حلال ولا الماء أيضا حلال ولا ما له معنى نقول الماء هنا أكبر السعي مقدر يعني شو من المقدر نفس المقدر صحيح المعنى يقول حلال يا حرام فصاحب المعنى يقول صحيح كل مقدر في الشيء لما الآية قالت حرمت عليكم أمهاتكم صحيح كل مقدر فعل لكن أنا أقول لك مقدر ماذا النكاح حرم عليكم نكاح أمهاتكم ليش ليش من المناسبة بين الحكم والموضوع أي موضوع الأمهات؟ أي الحكم اللي بيناسب الأمهات شنو هو؟ هو ما ذلك يا أخي هاي يسموها مناسبات الحكم والموضوع المرتوبة فيما في أذهان العقلاء والحكم كل موضوع يناسب شنو طرح الحكم؟ لما أقول لك يحرم الماء يحرم يباح الماء أنت تبدل يعني لباح الماء يعني حتى فرد واحد يقدر يعني شراء الماء نصحك عليه طيب الماء يقول لي الناس بني الماء شنو هو لباح الماء الدين ثاني شيء هاي تبهر من مناسبات الحكم والموضوع هاي قرينة مناسبات الحكم والموضوع مرصودة في أذان أخرى هي قرينة يعني المتناسب هي الماء شو فالمقصود انه هكذا لما اقول لك على انه يحرم الكتاب يحرم الكتاب يعني شو المقصود يحرم الكتاب تجديده يعني والنظر الى لا وانه مثلا ما لك هذا مناسب او شراء هذا مناسب فاذا مناسبات الحكم والموضوع هي يمكن ان تحدد الى الاجمال مع المناسب فرضت عليكم امهاتكم ماذا يعني هي مناسبات الحكم والموضوع تحدد ان المراد أنك الفائدة الثالثة أكثر الناس على أنه لا إجمال في التحريم اللي يقول انضاف إلى الأعيان لتلمة نحو قوله تعالى حرمت عليكم أن تحريم وظيفة إلمة لا لا تشكل هو هذا الباب بتامة وقالت فيه البعض لا لا فيه إجمال والحق هو الأول يعني ما بيجب لنا أن دليل أن من استقرأ كلام العرب علم أن مرادهم في مثله لما نقول حرام الماء حرام الخداع حيث يطلقونه إذا ما جابوا قرينة أطلقوا ما جابوا شرب الماء أدمر يقولون شرب الماء فقط يجبوا إذا أطلقوا من يستقرأ كلام العرب يفهم ما مقصوده تحريم الفعل المقصود لنا شنو المقصود الشرع من الطعام مقصود أكل من النساء المقصود ماذا النساء كل شيء هو ما يناسبه ويقدر إنما هو تحريم الفعل المقصود من ذلك الشرع كالأكل في المأكول والشرب في المشروب واللبس والملبس والوقت الموضوع فإذا قيل حرم عليكم نحن تنزيه أو الضمن أو الحرير أو الأمهات فهموا فهم ذلك سابقا الى الذهن الى الفهم عرفا فهم ذلك يعني ماذا الاكل في نفسه نحو الخنزير الشرك في الخمر اللبس في الحرير الوطئ في الامهات فهم ذلك شلون تتبع سبع الفوائد ايش عدد العمر هي بعد شو اقرار كل شيء غير ذكي فهم ذلك سابقا الى الفهم فانا هي حال عباره بس المغيرين شو فهم ذلك يعني شنو اللبس المربوط والجلد البين سابقا يعني يسبق الى الذهن الى الفهم عرفان يعني عرفان الذي يسبق الى الذهن يتبادر الى الذهن يذكر هذا اللبس يتبادر الى الذهن الاكل في المرسوم فهم ذلك سابقا يعني الذي سابقا يعني شنو الذي يسبق الى الذهن يسبق الى الفهم ورحمه يسبق الى الفهم يعطي ما ذلك الذي بيننا في هذا الحديث يا شيخ حرم عليكم لحم الخنزير في هذا في لحم الخنزير هو هذا الضرب يعني في لحم الخنزير شنو في الخمر شرب هو هذا الذي بيننا انا مش فاهم يعني طبعا مصرف الدلاله اعتدت المطاعف اما اللي قال اكل اجمال اجدار بجيب كان دليله دليله بعد بيانته ما اجرحك يقول اجدار اجدار لابد من تخبير فعل والفعل اجدار مماره باحتمالات متعددة لا يمكن تقدير الجميع عندما لا ترجح في المرجح اذا لابد من تقدير البعض والبعض مترجح احتج المخالف بان المخالف عن شنو مخالف مو المخالف بمعنى مخالف بمعنى شنو؟ يعني من الباب بوجود اللي بيخالفه لأن تحريم العين غير محفوظ تحريم الذات غير محفوظ فلا بد من إضمار فعله يصح متعلقا له يعني متعلق بالتحريم ولا تأثر أفعال كثيرة ولا يمكن إضمار الجميل وليش ننظر الجميل؟ نقدر الجميل يعني أن ما يقدر للضرورة يقدر بقدرها فتعين إضمار البعض لكن يا بعض ولا دليل على خصوصية شيء منها يعني من ذنيش الأبعاد من ذنيش الأبعاد من هاي من الأبعاد إذا دلالته على البعض المراد غير واضحة، يقع المراد لا ندري، وهذا ما في الإجماع. الجواب قلنا لا، أبعد القرين على تعيين البعض وهي مناسبات الحضور والموضوع، والجواب المن من عدم وضوح الدلالة على ذلك البعض. ليش؟ لما عرفت من دلالة العرف على إرادة المقصود من مثل ما يقصد من مثله هو المراد، ما يقصد من مثل ماذا لحم الخنزير أكل سيكون هو المقدر الأكل، ما يقصد من مثل ماذا لا الخروف شرك سيكون مقدر الشرك. بحمد الله والمنة خلصنا المجمل. شنو كان المجمل تعريفه؟ المجمل المجمل تعريفه في الإسلام ما الذي لم تتضح المبين شنو؟ بالعكس الذي دلالته واضحة. نفس دلالته واضحة هو بنفس دلالته واضح لا يجي فالشيء الآخر يوضحه، ذاك الشيء الآخر يوضحه مثل أبو عمر قال لي بني إسرائيل ده فطر البقرة هذا مجمع الله بعدين هم سألوا قالوا شو يصير كان البقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين بعد صفراء فاقع لونها يصير ماذا مبين علما رافع لإجمالنا ذلك هذا الشيء اللي يفعل إجمال شيء يسمونه يسمونه مبين وذاك شيء يسمونه مبين ثم إنه هذا الذي يكون ماذا مبين قد يكون فعل مثل من قد يكون فعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم صلوا ما يحسون ذلك شلون يصلون كما رأيت ويقول يصلي فهذه صلاة حين أن هذه فعلة هي ماذا هو فعل وقد يكون له مبين ماذا مو فعل وعندما قال لدينا صفراء فاتح اللون هذا قوله مبين عنده غيره ثم إذا كان المبين فعل فكي رجاء حتى نطبق العجل إذا كان المبين فعل شلون ندري على عن هذا الفعل مبين لذا قلنا أن على هذا أجل بذلك يستمر أن هذا الفعل مبين لذا يوقعوه إلى شان يصرح وكل يقول شوفوا ترى هذا فعلي ترى مبين لذا وإذا يصرح كل ذلك لا فما هو نعرف أنه مبين لذلك بالضرورة ندرك أن أضحت من هذا الشخص لما قاعد يجي هذا بعد الهدى هو جدا ماذا ندي عبد الأحمد أدري هذا قدر فكان من رأيك أصل هو صالح وبعد أحسن من تصليح أنا أحد أعرفه وقد مر له يكون هذا الفعل أدري أنه مبين لا بقدره أدري حتما هو قاسي وإنما ماذا أعلم بأن هذا الفعل مبين من باب هكذا من باب نفسه لأن المفروض هو يقول على نطر هذا أنا صلى كما رأيت من أصلي بميس ومرة لا نعرف على أن هذا الفعل مبين بالدليل العقلي شو بدي بأن يأمرنا بفعل وما بين المبين فيلزم تحصيل البيان عن وقت الحاجة فلا بد الفعل الذي هو يجيبه بعدين لا بد مبين علما لما أمرنا به إذ لو لم يكن مبين لما أمرنا به فمعنى ذلك أنه يلزم تحصيل البيان عنما عن وقت الحاجة فالعقل يحكم أن الفعل الذي أتى به هو بيان علما لذلك الذي أمرنا به فالخلاصة التي اتهمناها الآن راح أفهمها فيها أن المبين ما كان لا سواه الشيء. ثم الشيء يكون مبين مر بنفسه هو واضح ومر لا بغيره واضح ذلك الغير نسميه مبين قد يكون فعل ذلك الغير وقد يكون شنو قال وإذا كان فعل شنو يدري هو مبين لو ندري أكمل هذا الوقت أنا عبد العالم وقفت ذلك جاب وقفت البيان يرى أنه هو يصرح أنه مبين على قصد الله يرى أنه هو بالدليل العقلي خلص لذلك يقول المبين نقيض المجمل فهو للمبين فهو متضح الدلالة سواء كان واضح الدلالة بنفسه مثل من واضح بنفسه مثل والله بكل شيء في نفس الوقودية أو بواسطة الغير، ذات الغير يسمونه جنة ويسمى ذلك الغير شنو؟ مبينا وينقسم كالمجمل إلى ما يكون وينقسم له وينقسم والمبين لا ذلك الغير المبين شو الخبرات الغريبة؟ ها؟ إيه؟ والسليم هو بهذا حد المعنى شو لما يطلع المعنى غريب وينقسم كالمجمل وهي ترقرين على ضد كالمجمل ترقرين على أن المسلم مبين لكن هو رقم وينقسم إحنا المبين إلى ما يكون قولا مفردا أو مركبا وإلى ما يكون فعلا على الأصح شو لما وصلت الفعل كأننا بعضنا الفعل غير شيء مبين ولبعض الناس تلاقم في الفعل ضعيف لكن هذا الخلاف لا يعرفه به والصحيح على أن الفعل هو قد يكون مبين قدر من الله أنت شلون القول ليس المبين شلون الفعل ليس المبين فالقول من الله سبحانه ومن الرسول يصير مبين مثل من وهو كثير فقوله تعالى فافرح فرحهم لهما إلى آخر الآية فإنه بيان لقوله سبحانه إن الله يأمركم أن تذبحوا لكن حضور هو بالتفسير إذا راجع هذا بيحتمى بعض المرشد وبيطلع أوله أمرهم بيهم بيهم لكن كان أمرهم بمطلق البقر يا هم بيشا صور بيبع حمرة يا هم بيشا لكن هم كانوا شنو تعبوا على أن تتعلقوا فصار تثنيك ماذا جديد بناء الخامة هذا بعد يصير مبين عندما يكون مبين بناء العيادة على أنه لا هذا بيان لذا تحمل تلكم بيما أردت في واحد لكن أخبره على أن أعرفه لذلك يكون في أظهر الوجه يعني أن أتوجه ماذا في قوله صاحب علم وجنون يقول على أنه تفريف جديد بناء على هذا لا يكون مبين وإنما يكون مبين بناء على ذلك الوجه الثاني الذي يقول كله من الأول بتفريف واحد لكن مهما جاء هذا يبين وكقوله صلى الله عليه وآله فيما سقت السماء الحشر الزرع للبقاء ولا يسقى بالمطر في حشر هذا بيان علم لوجوب الزكاة وزهر الزكاة واجب لكن ما بين مقدار الزكاة فإنه بيان لمقدار الزكاة المفروض بإتيان هذا مثال علم مبين للتسعة فجب أن مثال المبين للتسعة يقول والفعل من الرسول مثله كصلاته فإن صلاة بيان الصيد لقوله تعالى عقيم الصلاة وكحجه فإنه بيان أنه يصير ولله على الناس الحج أقول دين الدين على أن الفعل هذا مبين إن بأحد أمور ثلاثة ويعلم كون الفعل بيانا تارة بالضرورة من قبل أنا حتما هذا قصدي أنا قصدي في أمر الفعل قصدي وأخرى بنفسه طبعا القصد ماذا مثل ما تقول صلى الله عليه وسلم كما رأيتموني أصلي أو قال صلى الله عليه وسلم عني مناسككم من أهل الحق وحين آخر هذا الثالث بالدليل العقلي هذا مبين مثل ما كما لو ذكر مجملا وقت الحاجة ذكر وقت الحاجة العمل به ثم فعل فعلا يصلح بينه لذلك المجمل ولم يصل عنه غيره يعني غير هذا المجمل غير هذا الفعل فإنه يعلم أن ذلك الفعل هو البيان وإلا لازم تأخير بيان عن وقت العدل وهو طبيعي والحمد لله رب العالمين.